الحمد لله ذي الرضا المرغوب يعفو ويصفح ويغفر الذنوب يملي ويمهل ولعل العاصي يتوب يعصي ويرضي ويستر العيوب يطعم ويسقي ويكشف الكروب يغني ويشفي ويحقق المطلوب. نحمده تبارك وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الوسواس الكذوب، ونسأل السلامة فيما مضى وما سوف يأتي من خطوبة. وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجناب المرغوب، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه من لغوب، يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويقلب الأبصار والقلوب، سخر الرياح بقدرته فمنها الساكن ومنها الهبوب، وقدر الأرزاق وفق مشيئته فمن الناس ممنوح ومسلوب، والأنعام خلقها لكم فمأكول ومحلوب، والخيل والبغال والحمير للحمل والركوب. أوجد الكائنات بحكمته فمسلم منها ومعصوب، كل الحادثات بإرادته وجميع الأمور محسوبة، شهدت له الكواكب في شروقها والغروب، وأقرت به الأحياء في مطعومها والمشروب. وصلى سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو المقام الموهوب، لا يأكل الصدقات ولا يرتكب الهفوات، وخاتم النبوة بين كتفيه مضروبة، في الصلاة قرة عينيه، والخيرات كلها بين يديه، وهو الصفي المحبوب. من خلقه مكارم الأخلاق، وباتباع سنته تتسع الأرزاق، والأمر بحبه على الوجوب. نوره بين أتباعه قائم، وشرعه على مر الدهور دائم، وما عداه من الشرائع مشطوب. من أطاعه فقد أطاع الله، ومن تبع نهجه فقد أرضاه، ومن عصاه في النار مكبوبة. أول الخلائق بعد النفخة يفيق، وأول من يحشر على التحقيق، حديث غير مكذوب. أول من يجوز على الصراط، وأول من يسجد على البساط، والكل من الهول مكروب. صاحب لواء الحمد، والمنفرد بالثناء حين الجد، حيث الفلاح أو رسوب. صاحب الشفاعة العظمى، وله المقام الأسمى، واسمه على أبواب الجنة مكتوب. صاحب الحوض الأوفى، وكأس الرواء الأشفى، والماء من نبع الجنان مكوب. تتعلق به الآمال، وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروبة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد الرمال والحصى، وكلما أطاعه عبد أو عصى، وننور بصلاتنا عليه بصائرنا والقلوب. أما بعد، في القرآن العظيم كتاب الله أوحى به إلى أفضل خلقه وأكمل رسله عليه الصلاة والسلام، وأودعه من العقائد والعبادات والحسم والأحكام وفنون العلوم وأصول الفضائل، ما به قوام الملة الكاملة والأمة الفاضلة والدولة الراشدة، وما به سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. فكان أفضل الكتب السماوية وأوفاها بما يحتاج إليه البشر وأتقاها على الدق مصدقا لها ومهيمنا عليها، وهو دعوة الحق إلى أن تقوم الساعة. القرآن كلام الله ليس مخلوق، القرآن كلام الله القديم القائم بذاته الذي لا يقبل الانفصال والافتراق، الانتقال والحلول في الأوراق. كلام الله كلام من ليس كمثله شيء، كلام الله صفة من لا ند له ولا شبيه، فمن صفات الله عز وجل الكلام. والقرآن صفة الله، صفة من ليس له شبيه وليس له مثيل. والذين يقرؤون القرآن هذه القراءة من القراء ما هي إلا أصوات القراء ونغماتهم، وهي من كسبهم. يؤمر الناس بالقراءة وجوبا في بعض العبادات كالصلوات، وندا في كثير من الأوقات، ويمنعون عنها إذا كانوا جنبا، ويثابون عليها ويعاقبون على تركها. القرآن كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهز. من تركه من الجبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو نوره المبين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب عنه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمل منه الأتقياء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنتهي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. كتاب الله، القرآن الذي هو بين أيدينا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده والتابعون كذلك عن حفظ القرآن وتعلم القرآن ودراسة معانيه، إذ التمسك به أمن وأمان، ومن اتبعه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، بوعد الله عز وجل حيث قال عز من قائل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الكل حث على دراسته وتفهم معانيه. أمرونا أن يكون القرآن إماما لنا نهتدي بهديه ونخضع لحكمه ونعمل بما جاء فيه، ولا بد من فهم معاني القرآن. فمن يقرأ القرآن ولا يفهم معناه كالحمار يحمل أزفاره. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك حيث قال: أعرب القرآن والتمسوا غرائبه. اعرفوا القرآن والتمسوا غرائبه، والإعراب ليس ما اصطلح عليه النحاة من معرفة المنصوب والمرفوع والمبتدأ والخبر والمفعول وما إلى ذلك، ولكن الإعراب بمعنى سفه المعاني، مدلولات ألفاظ، مدلولات ألفاظ، تفسير معاني القرآن. الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون معانيه كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بالمصباح فقرأوا ما في الكتاب. وتفسير القرآن لا يكون بالرأي أبدا أبدا، فمن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وقد سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عن حرف من القرآن فقال: أي سماء تضلني؟ وأي أرض تقلني؟ وأين أذهب؟ وكيف أصنع؟ إذا قلت في حرف من القرآن بغير ما أراد الله تبارك وتعالى. نعم، هو أعلم بمراده ولا يعلم تأويله إلا الله. لذا قال العلماء إن تفسير القرآن يؤخذ بالسماع، بالسماع وليس بالرأي. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض آي القرآن بما أوحى به جبريل إليه، وقد نزل القرآن بلسان عربي مبين على قوم عرفوا اللغة وكانوا فيها أفاضل. ففهموه لأنه نزل بلغتهم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين حفظوه ونقلوه وشرحوه وشرحوا معانيه وما يراد من أحكامه، وتنقلت الناس منهم، نقل التابعون إلى التابعين وتابعيهم، وهل المجرة إلى من تبعهم بأحسان في يوم الدين. فتفسير القرآن لا يكون بالرأي أبدا، وإنما بالسمع من الأئمة الأعلام الذين نقلوه عن السابقين، وهكذا. تحدى ربنا تبارك وتعالى فصحاء العرب بالقرآن، فهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القائلة. والمعجزة ما يعجز الخلق عن الإتيان بمثله، والمعجزة لها شروط. من شروطها أن يدعيها من أتى بها لأمر، وأن تكون مما لا يقدر عليه الخلق، وأن تكون خارقة للعادة، وأن تصدق دعواه. شروط كثيرة في المعجزة لكي يطلق عليها أنها معجزة، فتحقق ذلك كله في القرآن. حين نزل القرآن وفوجئ به العرب وقالوا أساطير، وقالوا هو ساحر، وقالوا جاءهم التحدي في قول الله عز وجل أن يقولون تقوله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فبهتوا فخفت عنهم، فقال أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات فلزمتهم الحجة وبهتوا فخفت وقال إن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. سورة، وفي القرآن سورة ثلاث آيات: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ولم يأتوا بمثلها، تحداهم وعجبوا، وبقي التحدي إلى أن تقوا مساحة. كتاب الله عز وجل تعهد الله بحفظه عن التبديل والتحريف والتغيير والانبزار، فقال عز من القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو محفوظ إلى الآن. ما يقرأه الناس وما هو في قلوب الحملة وما هو مستور في المصاحف، كل ذلك حفظ من الله تبارك وتعالى، وكلامه قائم بذاته، وهو نور ذاته عز وجل. جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في صدور صحابته، تلقوا القرآن من فيه بحروفه وبألفاظه وبتلاوته، وجمع بترتيب الآيات في السور وترتيب السور، بل وبأسماء سوره كما هو الآن في مصاحفنا، كل ذلك بوحي من الله. فربنا هو الذي سمى السور، وربنا هو الذي رتب الآيات في السور، وربنا هو الذي رتب السور كما هي في مصاحفنا الآن. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الآية إجابة على سؤال أو لحادثة حدثت، كان صلى الله عليه وسلم يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا من سورة كذا. كل ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العلم. ولكنه لم يكن بين دفتين، فمنهم من حفظه في صدره، ومنهم من كتب بعضه في الألواح والأكتاف وما إلى ذلك، حتى جاءت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأراد أن يجمعه بين دفتين، فجمع الجمعة الثانية، فقد كان في الأولى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في العام الذي صدر فيه مرتين، وهكذا التخرج وضع. ثم جاء أبو بكر فجمعه بين دفتين، وجاءت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فجمعه للمرة الثالثة، ولكن جمعة عثمان كانت لنسخ متعددة، فقد نسخ منه نسخ أرسلها إلى الأنصار، إلى مصر، إلى الشام، إلى العراق، إلى الحجاز، وأمر بحرق ناس واحد حتى لا يختلط على الناس القراءات، فقد نزل القرآن على سبعة حروف. فجمعهم عثمان على قراءة واحدة أو على لغة واحدة أو بمعنى أصح على رسم واحد الذي هو رسم المصحف أو رسم العثماني الذي تراجع عليه المصاحف إلى يومنا هذا. وما بين الدفتين لا زيادة فيه ولا نقص، هو كتاب الله كاملا لا تعديل فيه ولا تبديل. وما يتلى الآن هو نفس تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد انتقل القرآن من الصدور إلى الصدور المتابعة، وتراجع المصاحف على الصدور، وتراجع على الرسم الأصلي لمصحف عثمان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم القرآن وكذلك أصحابه، وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابك، اقرأوا الزهر وين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما ثقال من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة، والبطلة هم الكفرة. بل وتبين لنا من الأحاديث المختلفة أنه لن يدخل الجنة رجل أفضل من حامل القرآن أبدا وعلى الإطلاق. إذ يؤتى بحامل القرآن يوم القيامة ويقال له: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: عدد درج الجنة على عدد آية القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي الأمثال والتشبيهات: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأسرج ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريحها كريه وطعمها مر. القرآن كلام الله، القرآن قل من لا أنيس له، نور من لا نور له، كتاب الله عز وجل. ومن يعرف القراءة فقد أخذ بحظه، ومن حفظ القرآن فقد نال من فضل الله ما لم ينله غيره. ومن لم يعرف القراءة فليستمع، بل ومن رحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن، ومن رحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن، لأن الله يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولعل من الله واجبة. إذا فقد وجبت الرحمة لمستمع القرآن. ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولا ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ذاك ثواب من يقرأ ولا يدري المعاني ولا يعرف المعنى. أما من يقرأ القرآن وهو يعرف معاني ألفاظه فقد وكب الله له أو وكب الله به أربعة أملاك. أربعة يكتبون له بكل حرف 70 حسنة. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من سلك سبيلا إلى علم سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. القرآن لا بد من معرفة المعاني، لا بد من معرفة معاني القرآن حتى يتمكن المسلم من العمل بما جاء فيه. وإلا كيف تعرف المراد منك؟ وكيف تعرف ما قضى الله به وأنت تقرأ القرآن ولا تعرف معانيه؟ إذا فلا بد من التفسير، ولا بد من معرفة الأحكام ومعرفة المعاني. ولكن لا بد حين يبدأ الإنسان في دراسة التفسير أن يعرف علوما هي مقدمة، منها أن يعرف المحكم من المتشابه. فآيات الله تبارك وتعالى منها آيات محكمة هن أم الكتاب، تلك لا خلاف فيها ولا اختلاف، يفهم معناها على وجه واحد. أقم الصلاة، أقم الصلاة لا يفهم لها أكثر من معنى، هو معنى واحد. تلك المحكمات أوامر مواهب فرائض عبادات. ومن الآيات أخر متشابهات، فلا بد من معرفة المحكم من المتشابه. إذ المتشابه يحمل بحسب وضع اللغة أكثر من معنى. والخوض في المتشابه زيغ عن الحق. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. من المتشابهات فواتح السور، فواتح السور، الحروف المقطعة يا سين صاد ها ألف لام ميم واحد. تلك من المتشابهات التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها. وإن كان من المتشابهات ما لو رد إلى المحكم واعتبر به عرف المراد منه، وذاك فعل العلماء، ذاك مجهود العلماء المتشابه. أيضا لا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ، إذ هناك من الآيات ما نسخ حكمها وبقي لفظها يتعبد بتلاوتها ولا يؤمن بها، كالوصية للوالدين، كالوصية للوالدين: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، تكفى ولا يؤمن بها، لأنه لا وصية للوارث، وللأب حق وللأم حق في الميراث، لأبويه بكل واحد منهما يفرز مما ترك إن كان لك ولد. فمن الآيات ما هي ناسخة ومن الآيات ما هي منسوخة، فلا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة المكي والمدني، لأن الآيات المدنية نسخت الآيات المكية، ويستحيل أن تنسخ آية نزلت بمكة آية نزلت بالمدينة، يستحيل أن ينسخ الأول نزولا الآخر نزولا، فلا بد من معرفة هذه العلوم حتى يتبين للمفسر الأحكام على حقيقتها. ومعرفة تفسير القرآن وكما قلنا تأتي بالسماع، بالسماع بالسماع، وما ترك الأوائل من كلمة يقال، ولا يقال في القرآن بالرأي أبدا، مع العلم بأن السنة النبوية فسرت الكتاب، وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه، ونزل إليه الأمر: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو مأمور بالتبيين. وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل وهو السند ولا غروب عنه، مهما اجتهد المجتهدون فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو القول الفصل. القرآن نور، معرفته تنير لك الطريق وتأتيك بالسعادة في الدنيا والآخرة. قراء القرآن أي الحملة والحفظة هم أهل الله، هم جيرانه، نعم أهله وجيرانه قراء القرآن. ومن عجب أن من فضل الله تبارك وتعالى ومزيد رحمته ورعايته وعنايته بأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن أعطى القلوب من لدنه قوة على تحمل القرآن، ولولا فضل الله بتثبيت القلوب وإمدادها بمدد من عنده لتضعضعت ولتزلزلت ولتحصلت. إن القلوب رقيقة ضعيفة، والقرآن كلام الله وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ربنا تبارك وتعالى يكلمنا عن كلامه ويقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فأين الشيئين أقوى، القلب أم الجبال؟ لو نزل على جبل لا تصدع ودك وانهدم، فكيف نزل على القلوب؟ كيف فعله قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ثم نقله من قلبه إلى قلوب أصحابه ومن قلب إلى قلب إلى أن تقوم الساعة. فالقرآن يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضه يوم القيامة، ويأتي يوم القيامة بذكرا لم يصب رغم ما قيل فيه من تفسير ومعنى. القرآن معجز، معجز في نظمه، معجز في أسلوبه، معجز في تناسق معانيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وجوه الإعجاز في القرآن عديدة كثيرة لا عد لها ولا حصر. أيها الأخ المسلم، هل نزل كتاب الله لنتبرك به فقط فيعلق على الجدران أو يوضع تحت الوسائد أو يعلق في صدور النساء والأطفال، أم نزل القرآن ليتلى ويقرأ ويفهم ويكون إماما لنا نهتدي بهديه ونخضع لحكمه ونعمل بما جاء فيه؟ القرآن إما شاهد لك وإما شاهد عليك، وإياك أن تترك القرآن أو تنتدع تلاوته. فإن كنت ممن لا يحفظ فعليك بمداومة القراءة، وإلا وقعت في من شكاهم رسولنا إلى الله حيث قال ربنا عز من قائل: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كنت من حفظة القرآن الكريم فإياك إياك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي ذنوب أمتي فما وجدت ذنبا أعظم من ذنب رجل آتاه الله شيئا من القرآن فنفاه. ويحدثنا وينبهنا: تعهدوا هذا القرآن فالذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقولها. حامل القرآن كصاحب الإبل المعقلة، حامل القرآن كصاحب الإبل المعقلة، إن تعاهدها أمسكها وبقيت، وإن تركها ذهبت. فكذلك حامل القرآن إذا قام به آلاء الليل والنهار ذكره، وإن تركه نسيه. وينبغي أن يعرف حامل القرآن بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مستيقظون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. ولا ينبغي له أن يجهل مع الجاهلين أو يخوض مع الخائضين، وعليه أن يعفو ويصح، ففي جوفه كلام الله، فلحق القرآن وجب عليه أن يكون كذلك. كتاب الله حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، تمسكوا به لن تضلوا أبدا. درسوه واحفظوه أو احفظوا ما استطعتم، ولتعلموا أن حفظ القرآن لا يشترط لحامله أن يكون متعلما أو مثقفا أو مبصرا أو يعرف القراءة والكتابة فيتلقى القرآن سماعا، ولا يشترط صغر السن، ولا يشترط الغنى أو المقدرة أو الفراغ، وإنما شرط واحد يحب القرآن: النية. النية، ولو نوى العبد نية خالصة أن يحفظ القرآن لمنحه الله إياه. والقرآن يكون في القلب وليس في الدماغ وليس في المخ كعلوم الدنيا، وإنما القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والقلب بيد الله، والقلب يتسع للقرآن النية والنية في القلب. فإذا نوى العبد أن يحفظ القرآن خالصا لوجه الله كي يتعبد به وكي يتلوه وكي يجلس مع الله، فمن قرأ القرآن فالقرآن جليسه والقرآن كلام الله، أنيسه في قبره، شفيعه يوم القيامة، قائده على الصراط، رفيقه إلى الجنة. بهذه النية يحفظ العبد القرآن وبتعاهده لا ينسى. أما من تعلم وأراد أن يتعلم من أجل الدنيا أو أن يماري السفهاء أو أن يجادل به العلماء فلن يبلغ الله، وأن يمكنه ربنا تبارك وتعالى بل وله في الآخرة عذاب عظيم، حيث من أول الناس تسعر بهم النار يوم القيامة. قال القرآن الذي قرأه للدنيا يؤتى به ويعدد الله عليه نعمة ويقول ما فعلت، فيقول قرأت القرآن فيك وعلمته فيك، فيقول الله كذبت بل فعلت ذلك ليطالب قارئ وتقصير، ثم يأمر به فيصلح في النار. إخلاص النية شرط، بل هو الشرط الوحيد، بل هو الشرط الأساسي. أما فضل الله عز وجل فهو نابغ، وفضل الله يؤتيه من يشاء. اجاؤوا إليه وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله ولي النعم أهل الثناء والعطاء والكرم الغافر سبحانه للسائلين تباهر ذنوبهم واللم، نحمده تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه من القدم، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الشرور والنقم، ونسأله اللطف فيما طولت عليه الصحف وخطه القلم. وأشهد أن لا إله إلا الله خير من عز وحكم، كان موجودا من الأزل والكون عدم، خلق الخلق هذا أفعله وذاك عرفه الندم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى كافة الأجناس والأمم، الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب بقلم وكان قدوة لأمته في العدل فما أخطأ وما ظلم، سعت إليه الأشجار على ساق بغير خدم وطأطأ الذئب رأسه بين يديه واحتشى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أولي العزائم والإيمان. أما بعد، فقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نستعيذ به من الشيطان الرجيم عند كل قراءة، فقال عز من قائل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قرأت فعل ماضي، والمعنى إذا أردت أن تقرأ، إذ الاستعاذة يجب أن تكون قبل البدء في القراءة، لكن الله تبارك وتعالى أوقع الماضي موقع المستقبل، فقال إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ. والكلام قد يكون فيه التقديم والتأخير، فكل فعلين متقاربين في المعنى يجوز فيهما التقديم والتأخير. من ذلك قول الله عز وجل: ثم دنا فتدل، تدل أولا ثم دنا، ذلك هو المعنى التدلي ثم الدنو، فقال ثم دنا فتدل أي تدل فتدل أي تدل فتدل. أيضا منه قول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر من علامات الساعة، فانشقاق القمر قبل اقتراب الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر أي انشق القمر واقترب الساعة. فكذلك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي استعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأت، أي إذا أردت أن تقرأ. والاستعاذة ليست من القرآن باتفاق، ولذا لم تكتب في المصحف، لأنهم كانوا في منتهى الحرص على عدم الكتابة في شيء ليس من القرآن، فلم تكتب الاستعاذة في المصحف لأنها ليست من القرآن. والاستعاذة لها صيغة جاءت في كتاب الله عز وجل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فكانت الاستعاذة الصيغة، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعليها اتفاق وعليها جمهور العلماء لأنها كما وردت في كتاب الله. هذه الاستعاذة ليست من القرآن باتفاق، وهي ليست آية من آيات القرآن. الأمر الثاني، حين يقول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فعل الأمر هل هو على الوجوب فرض أم هو ندبا؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال إن الاستعادة قبل القراءة في الصلاة وغيرها فرض، بل وفرض بعضهم الجهر بها عند قراءة الفاتحة والفاتحة بالذات، وقال بعضهم بل هي ندبة في الصلاة وفي غيرها، يندب للقارئ أن يستعذ بالله، وقال آخرون بل هي فرض في الصلاة ندب في غير الصلاة. في الصلاة يفرض على القارئ أن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ الفاتحة، قبل أن يقرأ القرآن، ولكن لا يجهر بها، فهي فرض في الصلاة. أما القارئ خارج الصلاة فيندب له الاستعاذة ولا تفرض عليه. أما الذين فرضوها في الصلاة فقد انقسموا فريقين، فريق منهم يقول هي فرض في كل ركعة مع كل فاتحة مع كل قراءة، ومنهم من يقول هي فرض في الركعة الأولى فقط لأن القراءة في الصلاة وفي جميع ركعاتها قراءة واحدة فتكفي الاستعانة في الركعة الأولى. ذاك قول العلماء في شأن الاستعانة، متفقون على أنها ليست من القرآن، وهي ليست آية من آيات القرآن. أمرنا بها عند افتتاح القراءة خارج الصلاة وداخل الصلاة، ولكن الخلاف جاء في طبيعة الأمر بها، أهو فرض أم هو ندب؟ فمنهم من قال هي فرض داخل الصلاة وخارج الصلاة، ومنهم من قال هي فرض داخل الصلاة وندب خارج الصلاة، ومنهم من قال هي ندب على الإطلاق ليس فيها فرضية، ومنهم من فرضها في جميع الركعات، ومنهم من فرضها في الركعات الأولى فقط. الاستعاذة تطهر القلوب من وساوس الشيطان وهواجسه، أيضا تبعد الخواطر السيئة، والاستعاذة في القراءة وفي غيرها مهمة. وقد استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتلتفت أوداده، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أي الغضب وما إلى ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الاستعاذة مفيدة في كل الأمور، في كل الأمور يندب إليها، في جميع الأمور، وقد تكون مفروضة عند قضاء الصلاح. أعوذ أي أستجير، هل تجئ، والاستعاذة الاستجارة، والتحيز إلى من أحتمي به من المكروه. فالعائذ بالله مستجير بالله، ملتجئ إلى الله، منحاز إلى الله، على معنى الامتناع بالله مما يخشى ويخاف. عاد يعود واستعان، طلب الإعادة، طلب الإجارة، وأعدته وعوذته، عوذته بالله وأعدته بالله. فالمتعوذ بالله مستجير بالله، ملتجئ إلى الله. ذاك معنى الاستعانة، الإجارة والالتجاء والاحتماء على معنى الامتناع بمن أستدين به عن المكروه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان سمي الشيطان شيطانا لأنه شيطان، وشطن عن الحق، شطن عن الحق، بعد عنه وتبعد، وكل ما بعد يقال له شطن، شطن بعد. وبعد الشيطان عن الحق وتمرد فسمي شيطانا، وكل من تمرد وابتعد عن الحق فهو شيطان، سواء أكان من الإنس أو من الجن أو من الدواب. فكل متمرد حاكم متباعد عن الحق متشيطن، وتشيطن أي فعل فعل الشياطين، ده هو الشيطان. والشيطان من الجن، والشيطان من الإنس أيضا، فمن الإنس شياطين ومن الجن شياطين. فكل من تباعد عن الحق من الناس فهو شيطان الإنس، وكل من تباعد عن الحق من الجن فهو شيطان الجن. وعباده تتحلى لكل نبي عدوين، شياطين الإنس وجل. الرجيم أي المرجوم، الردم في الأصل الرمي بالحجار، والردم يعني الطرد، ويعني القتل، ويعني اللعن. الشيطان الرجيم أي المرجوم المطرود من رحمة الله، المهان المبعد. ولكن كلمة الرجم قد تأتي بمعان كالشتم والطرد والضرب والقتل وما إلى ذلك، ومنه ما حفي لنا في القرآن، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وأيضا ما حفي عن قول آدم لابنه إبراهيم، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فالرجل يأتي على معان القتل، الشتم، الضرب، الطرد، اللعن، لكنها في شتم الشيطان فهي بمعنى اللعن والإهانة والطرد من رحمة الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك هي الصيغة المتفق عليها. وقد يزيد بعض الناس فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولكن الصيغة الواردة والمتوافرة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبالاستعانة نفتح تفسير القرآن إن شاء الله للمرة الثانية، حيث نبدأ بفاتحة الكتاب. وفقنا الله وإياكم، وألهمنا وإياكم الصواب والرشاد، وأجر الحق على قلوبنا وعلى ألسنتنا، وأجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، ونسأله أن يهدي بنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أخفيتنا، وارحمنا بترك ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، وألهم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، واشرح به صدورنا، وافتح به قلوبنا، وأطلق به ألسنتنا، ونور به أبصارنا، وافتح به قلوبنا، واجعلنا نتلوه كما يجب وكما ينبغي وكما تحب وكما يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعله شاهدا لنا وفي قبرنا مؤنسا لنا وعلى الصراط قائدا لنا وإلى الخيرات كلها هاديا ودليلا وإماما وإلى الجنة رفيقا وإماما، واجعله يا ربنا من النار سترا وحجابا. اللهم اجعله لنا من النار سترا وحجابا، وارزقنا بكل حرف منه حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء، واجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه، وارزقنا التدبر فيه والعمل بما جاء فيه والاحتناء به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلاله، متجمعين على كلامه، واظلنا بقدر عرشك وما لا ظل الا ظله، وتوفنا المسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم وفق الراعي واصلح الرعيه، وانشر الامه المحمديه، وارفع الرايه الاسلاميه، وانشر الملة الحنيفية. اللهم وفق أئمتنا وحكامنا إلى العمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم وفق للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.